ان الموالي من العلماء والرواه دول بلغه قريبه هم العبيد، وكثير جدا من الذين قرأوا التراث الإسلامي يريدوا أن يعتبروا ما يتعلق بأحكام الرقيق في الإسلام أن تحذف من الكتب ولا تقرأ. ليه؟ قال أن يعني العبودية دي شيء وحش، وهم بيقولوا كده وإحنا تحت الاستعمار الإنجليز، يعني مش كنا مالكين نفسنا. طب ما تشوفوا دول اللي هم كفروا وبيتحملوا فينا، ودول كانوا مسلمين ولما ذهبوا الى مكه هنجيب دلوقتي الرجل ان معظم اللي كانوا ماسكين الوظائف ومعظم اللي كده كانوا من الموالي. الموالي في تراث الاسلام ليسوا صفحه سوداء، بل هم صفحه بيضاء. ومساله انهم موالي عشان تعرف انها شبه واللي مش شبه، ارجع للوقت اللي كانوا فيه، ما تشوفهاش دلوقتي. وين احنا نفسنا وانا قاعد قدامكم في ايام الاستعمار كنا مستعمرين اكتر، يعني تحكم كافر في مسلم بكل ما تعني الكلمه، لا نملك من قبل نفسنا شيء، بحيث انه الاستعمار الفرنسي اما لقينا مش هنكسب ادانا للانجليز. وقروا التاريخ، فكانش لنا وزن خالص. جايين انتوا على التراث ده اللي هو صفحة ناصعة على ان الاسلام لا يفرق بين عبد وحر في باب العلم وفي باب العمل، وان هذا العبد لو لم تتح له هذه الفرصة في ظل الاسلام ما اتيح له. فهو دراسته شيء وإن إحنا نفضله شيء. الإسلام لم يشرع الرق، وإنما شرع الخروج منه، والقرآن الكريم صادق، فك رقبة. أليس هذا نص القرآن الكريم؟ سيدنا عبد الله بن عمر أسر عنه أنه هو أعتق 1000 واحد أو صحابي واحدة 1000 واحد. فما كانش المسألة زي ما انتم مصورينها واحنا بننتقد واحنا كنا تحت العبودية اللي ما فيش أسوأ منها. يعني رحت بلد من البلاد الأفريقية حلفوا ان احنا ما قومنا الاستعمار ولا قلنا له شيء. هو لما لقي ان السواحل بتاعتنا ما بتطلعش المعادن الثمينة اللي كانت بتطلع، جابونا من البادية، جابوا مشايخ قبائل وقالوا له تعالوا استلموا بلدكم احنا هنمشي. فمعناته ان كان راضين بهذا. شوف الموالي عملوا ايه في الاسلام، وتحملوا الدين وتحملوا كذا وقاتلوا في سبيل الله. وان في هذا الباب ستعلم ان الموالي ليس كلهم كانوا عبيد واعتقوا، وإنما كان منهم من يتوالى مع قبيلة ليتقوى بها وهو حر والقبيلة حرة. وكتب التراجم يقولوا على البخاري الجعفي مولاهم. فتقول إيه مولاهم دي؟ يقول لك الجعفي ده هو اللي خلى جد البخاري أسلم فأصبح له ولاؤه. فمش كل اللي يدخل تحت الباب عبيد. ايضا اقروا تاريخ الغرب الحالي وكيف تاجروا في الرقيق وفي افريقيا، وكانت ملكة بريطانيا نفسها هي رئيسة مجلس ادارة الشركة التي تتاجر بالرقيق. خايفين احنا من ايه؟ هل هذا التاريخ خفي؟ هم لما ساروا ضدهم وجدوا ان كثير من اللي لهم تماثيل في ميادينهم كانوا تجار رقيق، ليس لهم مجد الا هذا. فبدل احنا ما نعرف عدونا ونقول له ان الرخيخ في الاسلام لم يكن مذمه، يقوم احنا نطمس حقائق موجوده تفيد ان الاسلام هو الذي نصر الحريه واعطى للعبد مال السيد في باب الانسانيه. لم يفرق فيه في الروايه، قال مساله الشهاده لان هو له حاجات بتعمل، لكن مساله الروايه العبد والحر سواء. فهذا هو الباب الذي لا ينبغي ان نخجل من ذكره، لانه اولا ليس كله الموالي موالي عتاق عبيد، لا، في مولى الموالاه. والشيخ البلقيني عمل 5 انواع من الموالي. النوع الوحيد اللي هو فيه بالعتاقه واحد، والعدد الذي بالعتاقه عدد لا يذكر مع بقيه الموالي. كتاب العتقه ظن في موطا الامام مالك بعض الجهات كانوا عايزين يشيلوه يقول لا شيلوه. يا اخي شوف تاريخ الاستعمار مع العبيد، ما افتكرتوش الا لما دلوقتي جيت على الكتب اللي هي بتنصر العبيد وتديهم حقهم وتقول نشيله. عن الزهري يقول: قدمت على عبد الملك ابن مروان فقال: من اين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكه. قال: فمن خلفت بها يسود اهلها؟ قلت: عطاء ابن ابي رباح. فقال له: فمن العرب؟ فمن العرب ام من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: وبما سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا، فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: وبما سادهم؟ قلت: سادهم بما ساد به عطاء. قال: إنه لا ينبغي في من يسود أهل مصر. قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ يسود أهل الجزيرة. قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: ويلك، فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني. فشوف الخط يا دوب الاخرين بس اللي هو من العرب. والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا امير المؤمنين، انما هو امر الله ودينه من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. فلذلك نحذف الزاد، ده مبخرة للإسلام. أما تاريخ الاستعمار اللي هم طمسوه عشان ننسى، هو اللي يتأخذ منه، لأنه لم يكن في أي شيء للإنسانية. وما أظن كلكم عارفين مانديلا ده اللي كان في أفريقيا، كتبوا فلاسفتهم إن هذه الأنوف الفصاء لا توجد فيها عقول نيرة، وكأن الذكاء كله مش موجود إلا في الجنس الأبيض. ده يبقى تاريخ للرق عندهم، وإحنا نفذة من مفاخر رقنا.